قال وحدثني مالك عن ابي بكر بن موسى عن معاويه بن عبد الله بن زيد بن الزهري ان اباه اخبره انه نزل الى قوم بطريق الشام ووجد قره فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر حدثها على ابواب المساجد واذكرها لكل من ياتي للشام سنه فاذا مرت السنه فشانك بها. هكذا أيها الإخوة يأتي مالك رحمه الله في ختام هذا الباب ليبين أن اللقطة إذا كانت مظنة لقبيلة أو لقطر أو لجماعة هم أولى بها. وهنا أيضا يقال ضالة الإبل لا تعتبر ضالة إلا إذا كانت خالية من وسم القبيلة، فإذا كان عليها وسم قبيلة من القبائل فليست بضالة، لأن الوسم يردها إلى أهلها، فحينئذ تكون أمانة عنده، بل يتركها وهي تمضي إلى وسم إلى أهلها. فإن كانت أيضا قبائل تسم الغنم فهي كذلك. وهكذا إذا كانت اللقطة عليها علامة قطر من الأقطار، لو أن إنسانا وجد لقطة في الحرمين عملة، والعملة نعرف عملة مصرية وعملة شامية وعملة باكستانية وعملة أوروبية وعملة شرقية وغربية، ممكن أن يكون الحاج اشترى عملة من الصراف، ولكن الغالب على حال الناس أن يحمل معه عملة بلده، فيكون الأولى إذا وجد لقطة ويغلب على ظنه بقرينة نوع العملة أنها للقطر الفلاني، الأولى به أن يذهب إلى مواطن هذا القطر من الحجاج عند مطوفه، عند مزوره، عند من يتعهد أمرهم ويعرفها هناك، لأنها مظنة أهل هذا القطر. فعمر رضي الله تعالى عنه يخبر هذا الشخص نزل منزلا في طريق الشام ينزله القوم، وهذه المحطات التي ينزلها الناس، فوجد كيس وفيه 800 دينار، ما هو درهم، 80 دينار او 800 دينار. قال عرفها ثم عرضها على كل من جاء من اهل الشام، ما تعرضها بذا، لا يا اهل الشام، من سمعتم من الرحالة او من المسافرين افتقد في عام كذا كيسا فيه نقود، فيكون أهل الشام أولى بعرضها في التعريف عليهم، لأنها مظنة أن تكون لأهل الشام، مع أنه ممكن أن يمر بهذا المكان أهل الشام وأهل اليمن، لكن الغالب على الحال أن منازل أهل الشام لأهل الشام. وهكذا يكون التعريف يمحو نحو من يغلب على الظن أنها من جهتهم.